إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين يلتمس، هنا ينابيع ضوء غامر ألق، هنا السطوع فلا ليل ولا غلس، هنا الطهارة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا الدكتور أحمد نعينع، وكانت من الآية 108 من سورة هود إلى الآية 6 من سورة يوسف، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. استمعنا في هذه التلاوة القرآنية العطرة إلى ما تيسر من سورة هود، وسورة هود كانت من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونحن نتحدث عن الاستقامة في الطاعة بعد انقضاء شهر رمضان، يجب علينا أن نداوم على العبادة والطاعة، فرب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر الشهور. فكانت هذه السورة سورة هود شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الحديث الذي جاء فيه أن أبا بكر الصديق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أراك قد شبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأخوات سورة هود سورة الواقعة، وسورة المرسلات، وسورة عما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه السور تتحدث كلها عن أهوال يوم القيامة وعن ضرورة الاستقامة على طاعة الله عز وجل. أنت في غفلة وقلبك ساهي، مضى العمر والذنوب كماهي، جمة أحصيت عليك جميعا في كتاب وأنت عن ذاك لاهي، لم تبادر بتوبة منك حتى صرت شيخا فحبلك اليوم واهي. فاجتهد في فكاك نفسك واحذر يوم تبدو السمات فوق الجباه. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش كريم، لا إله إلا الله عليها وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي أمننا وسلامنا يا أكرم الأكرمين يا رب. لرب الكون نور نور وآيات تجلت من علاه وفي جل القدير الحق في عياه الصبح أشرق من ثنايا الصبح أشرق من ثنايا ليلي إن الذي شق الضياء والبحر غلب أو أجاج ملحه إن الذي أجرى البحار

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نستقيم على الطاعة بعد انقضاء شهر رمضان، لأننا لسنا عباد مواسم، ولكن نوقن تمام اليقين بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فحافظوا على الصلاة. النور يشرق في رباك مع الصلاة، وتعيش في الركعات في كنف الإله. فهي الصلاة حياتنا ونعيمنا، وبها تذوق السعد في معنى الحياة. فإذا الهموم تجمعت أو أجمعت، والحزن يرسم لونه فوق الشفاه، فاسجد لربك في الدياجي خاشعا، تجد السعادة عندما تحنى الجباه. وارفع يديك إليه، وارفع إليه يديك، ما أحلى دعاه. هذه الصلاة نجاتنا من حزننا في أرضنا، وغدا سيغمرنا ضياه. وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا نور يتممه الإله لمن دعاه. فاحفظ صلاتك كي تجد ثمراتها، والرب فاعبده لتنعم في رضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين على طاعته، وأن يجعل آخر كلامنا من دنيانا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب مسجد سيدتنا زينب. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا الدكتور أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وتقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ سحاب الثقال ويسبح